الاختصار في الدعاء على ذكر حال السائل بدون طلب. وفيها أيضا دليل على ذكائها من وصفاتها لقولها ليجزيك أجر ما سقيت منه. لو قالت إن هذا يدعوك ولم يكن صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه أنك من عبارها فهذا من أجل أن يوجه إليه كذنه أو من حج أن يفجر به من يطلبه عن الشباب. لكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة. ويستفاد من الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة بقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه فإن في هذا إزالة الوحشة وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يقترب الوحشة. وكما ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ ينبغي أن يكون ذلك في الحال يظهر المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثيرا تبسم ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك. وكذلك أيضا يوجب أن لا يتمس بك أحد حتى لو جلس عندك نائم لكن إذا رأى الإنسان فالله يدري ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة فإن من الناس من نهته الله سبحانه وتعالى مثل هذه الفتلة الطيبة ومن الناس من يحرم منها ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه. وهنا هذا قال لبي عليه الصلاة والسلام ضد بن قيس النبيك رحلتين يحبون الله الحل والأنس. المتحليم المتعلم قالها رسول الله أقول قيم تخلقت بهما أن جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق وتكون بالجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر. ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليه لأن التخلق قد ينسى الإنسان أحيانا ينسى ولا يتخلق ويكون على جبلته عبوسا قبيلا. لكن الجبلة لا شك أنها أكمل إن من يمكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يكون ذلك خلقا له يكون ذلك خلقا له. إن جبلة أثناء من ذا الإنسان يستطيع أن يستطيع أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويرى هذه الجبلة. إن العالم من يقول كلمة قد لا يوافق عليه يمكن يغير جبلة ولا يستطيع قد هذا من صحيح. بكم من الناس تغير اتباعه من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم قال نبدأ بالدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر قد يكون على سبيل التوقع أنه يعني توقع عنه رضي الله عنه توقع رضي الله عنه أنه واضعة كن درعها على وجهها لكن في الآية ليس ذلك بالواقع. كلمة درع على الوجه مش الدرع الدرع اللي تسميه الناس المفتح مثل كذا من هذا يسمى درع لأنه مثل الدرع الذي يلبس في الحركة. لكن كيف وضعت تسمى كلمة على وجهها يعني ذات كذا هنا هكذا طائرة هنا كذا شيئا منه له ذات رقمين واسعة هل يسمى ذات في ذي النساء ذات رقم واسعة في الدولة كيف يسمى ذات هو الهول فقالت إن أبي يبغيك ليجزيك كان عندي إشكال في أبي المعروف من الأسماء الخمسة في صد بلية فهنا نقول بلية بقول إن أبي ثم إن الممنوع من الإسلام يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الباب. ثم لو كوفي أبيه فإنه لا مانع له، لو كوفي أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة وأعطاه قال آتي أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مشرك ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمر بدليل أنه قال أعطني أكثر منه. ومع ذلك قال رسول خذ. الإنسان الذي يأخذ يحمل عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أخذ أجره ما دامت ميزته في الأصل خالصة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما دليل وليس له الحق أن تكلم بهذا ونحن الأفلام على كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه. كأنها المؤلف سجل لك ليس هذا قد أخرج من غيره كلمة بيزن أخصر يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد إجارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين عقد إجارة على موسى ولهما؟ لا لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. فمشت بين يديه فجعلت الريح تفرز ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلوني على الطريق. نعم هذا الحلول فشاف هذه القصه ما هي كان مشت بين يديه، لكن هم ياتون بها توطئه لقولها ان خير من استاجر القوي الامين. فقد صدق انه نزع الصخرة العظيمة لما هنا لعشرة نزل قوة وهو لأجل الأمان. ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عشاء وقال له اطلب فتعشى. قال أخاف أن يكون عيرا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عيرا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشى حتى وصل إلى الأب. وهذا يقولون أن نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة أما دل عليه القرآن من هذه القصة. أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصص، الفاعل جاءه من موسى وقص عليه أي موسى القصص مكسر بمعنى مكسور. نعم، لأن القصص مصدر في القصص. قال الله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا أن يقصان الأثر قصصا. والقصص ماذا قص؟ وإنه يقص المقصوص، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم مفعول. والمصدر بمعنى اسم مفعول كثيرا كقوله وإن كن أولاة حمل فأنفق عليهم بلا حمل أي محمول. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن الآية إلى تحمل قد لا تستعيد من المحمول لأنه رصد للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنيه المقصود. لماذا لا يجعله مصدرا بمعنيه الحقيقي؟ لأن قصص فعل فعل القاص، القصص فعل القاص

بمثل الله. فإذا عرفت عطف استطاع يعرف هذا على نفسه، لأن التفاتة في الجريد من الخطيرة خطير جدا، لأن الأصابة في المتهيئة تبدو أنها تشل. نعم. قالت إحداهما استأجره يقول هذا الأمر ليس بطلب الفعل على وجه الفعل، لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت، ما يمكن تأمر أبوها أمرا، ولكنه بالدعاء الدعاء ناصح الحمد لله، ولا التماس لأن التماس يقولون من المغيب لنغيب، ولكن نعم بالتوجه أو بالسؤال لأن الدعاء ما ينبغي أن يطاب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ما تأمر ما تأمر يا رب العالمين يا أستاذ اولا انه تفاح، والثاني ان الرجل قوي وعنيد ونحن في طمانينه منه، وكذلك نحن في طمانينه المسلمين سوف يصبر من يستقبل كامل وقوته. استاجره ان خير من استاجرك القوي الامين، اي استاجره لقوته وامانته، اي استاجره هذا الحكم. وإن خير من استأجرت هذا التعليم، يعني استأجره لأنه قوي أمين، لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة. لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار موسى، لكنها أتت بهذه العلة منطية تحت قاعدة عامة، وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القيد الأمين. وهذان الوصفان هما ركنان في كل عمل، فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين، ما يكون إلا بهما، وهنا القوة والأمين. فبالقوة يكون الفعل، وبالأمانة يكون تمام الفعل، لأن من ليس قويا لا يفعل، ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل، وقد لا يفعل أصلا. فلذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل. طيب بغير ما استأجر ينحاه على حسب الإجارة، أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال؟ في جميع الأعمال. لو وكلنا شخصا على بيع فخير من نوكل من القوي الأمين، وكلنا أمرنا شخصا على قرية فخير من نؤمر القوي الأمين، ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من نولي على القضاء القوي الأمين. ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبع قبل أن تقوم من مقامك، قال وإني عليه لقوي أمين. فقوي أمين هذا هو الأجيب، هذا ليس بأجيب. فالمهم أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن ان يفعل، ومن ليس امينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه. ان خير من استاجرت لقوي الامين وموسى قوي امين، فسالها عنهما فاخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة إنها ما جاءته يعلم بها صيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. نعم. قوله فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان. من عرفت أن غضب قلبي يمين فذكرت له أخبرت لما تقدم من رفع حجر البئر. رفع حجر البئر وعادة الله يرفعه إلا 10 أمتار وهذا دليل على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفعه وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا بل هنا عرفت أنه قوي بنزع الدليل وتقوي لهما وأنه أمين بحيث استطاع سقيا كاملا ولم يحصل شيء من الغنم وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة افرتا من تقديره ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا من هذا الوضع الكلام. الإنسان جاء في قوة من نزع الطريق الإنسان يلهى نزع الطريق يحمل ربه سيدة سيدة فيسلم من رأيه لكن يأخذ زيادهم ما يقول بها كذا تنجد بيد المجد على طرف الإنشاء نعم ولم يتغير رجل مثل على أنه قيد يكون أيضا يسقي سقيا كاملا يدع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسقي سقيا كاملا ينزع للدلي هذا الليل يقول الله مشي لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجهه معرفته هنا لقوته وأمانته. من هذا الذي يعرف أن هذا الذي يعرف أن هذا الذي يعرف أن هذا الذي يعرف أن هذا الذي يعرف أن الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم ما استنبط ما تفعل فقط أنه مثل ما تفعل مثل يمكن لكن ما تفعل به هذا الإنسان يعطي الإنسان على ظهره والاحتمال الوارد لا يفعل وهذا هذا اللي حصل ما اتفقت أنه موسى إلا بالسفر بس ما في هذا قال فرغب في إنكاحه هذا المشيرة عند المشيرة فعليك ويجب أن تكون مثل فأدفو أولا من أكل البيع سقرانا لأنه قيد تأمين والثانيه تفتح حياته بدل من أنه يروح في زحمة الجوار ويتعب ويستطاعه لا يستطيع استطيع يعني أعطي من حق الجوار ويجب يقبل يتم يأخذ قال فيها صور كثيرة في العلاقية. لا أعلم. طيب أعلم. يعني أنا كنت ما يبدو الله أعلم إن من السكن. السكن من واضح واحد يسكن حلقة منها. وليس عن ما يقطع على من سوي الأرض هو لغة إجابة. الإنسان يريد أن يعطيه الصحة إذا علم أن يعطيه الصحة علم أنه قيم وأنه أمين سواء مستجر ولا تضرع أمين من الناس الإنسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا من الإجابة حتى لا تضرع على الإنسان قد يجي واحد مثل كائن يتضرع لك بثار الصائم ويغشك ما يحصلها على من الإجابة يقول لك كبير ما تقع حتى بغير نيس على فتحك ونحن لا تتعلم يا ولي لا تتعلم يا ولي حتى غير عن المنان وغرق النساء لا يوفق العلم من العلم المنان وغرق النساء خير مطابقة لسؤال النساء ولحاله أيضا تجربة السنة لأنه دعوة كان قائد يتركب رب نجم وصل الله تعدى الله بالخوف تعدى الله بالخوف بالأمن وقوله لا وقال مجد الناس الظالمين قالت لما ما سألنا قد نرسل من القوم الظالمين لماذا قال في إن سنجوث من القوم الظالمين لأن نجل ليس الشخص قوله إن خير من استأجر في القهج الأمين في محمد مما قبلها في معنى تعلمي كانها تقول استأجره فإنه قوي هذا من الوصفان يا غانم. هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا، لأن ضد القوة، لأن ضد القوة الضعف، والضعف ما يستطيع، ورد الأمانة الخيانة، والخائن لا يكمل العمل كذا. طيب، وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية، أساسيان في كل ولاية، في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك. كل ولاية لابد فيها من الأمرين، القوة والأمانة. طيب، نعم، القوة في المسؤولية، القوة في العمل، القوة في العمل، فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لابد من قوة جسم، والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الحسابية وما أشبهها لابد أن يكون قوي في ذلك. فمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل. نعم، قوله أن ما قرأنا قرأ المجيد ما قرأ ما رجعنا إلى فوائد الآية. فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المقاتلين وذلك بالحياة جاءت وفتانها في شهر السبع إلى مرحة النبي كمال أدب المرأتين ولكن كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب، قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. باستفاد من الآية أن قص الأخطار لا يعتبر شفاية، لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليه، ولهذا يقال اختار المريض، يقول مثلا لمن سألها عن حاله اختار لا شكوى، اختار لا شكوى. والفرق بينهما، الفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني طلب إزالة الشيء والتردد منه، تردد من الشيء وطلب إزالته، وأما القدر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد اختار عن أمر وقع. لا، ما هو، ما أعرف من الحديث. قوله وفيها أيضا دليل انسان لا اخبر عن حاله من حسأ وكذا وكذا وكذا ما هو طيب، من تعلق بالغير ينظر، اذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسوء من الخير الا من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم الا بذكر ظلمه، ولا كان يكره ذلك. لكن في من راح المهم ان الكلام هو ان الانسان اذا اكثر عما وقع عليه من الكلام بهذا فانه لا يعتبر ذلك شفايه، حتى في الامور المكروهه بالجرد عليه فانه لا يعتبر ذلك من الشفايه، مجرد قصه خبر. وفي ايضا دليل على فقه صاحب المدينه، حيث طمأنه ما ذكر السبب فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب، ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام أنه أراد أن يهون عليه الأمر، وإن كان في احتمال اللوم إذا قال نجاوث من القوم الظالمين قال هذا دام من سكن مع العلة. وفي دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجاوث من القوم الظالمين، من القوم الظالمين. وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظلمه